يريح وانا اصلي شوي ومن بعد الشاوية يهوي بابا والمكتوب اللي رماني الغربة العذات بيان يما وانا وصلي شوي. ريزونانس إيديسيون تقدم عرس خطر محمد العاقل يحيى قدور وسامة يا إسلام الصغير. Buddy.